أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس رياض الصالحين. في أسئلة لا علاقة لها في الحقيقة بمضمون درسنا، لذلك نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس. وفي الوقت ذاته يعني يلح كثير من الإخوة على سؤال معين، وأنا أقول في الجواب أنا ما أحب أن أجعل من درس دعاية لدرس آخر، الحقيقة هكذا. لذلك فليعفن الإخوة من الإجابة عن سؤال يتكرر بالذات وهم يعرفون هذا السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. أنا أقول لا نجيب على الأسئلة الخارجة عن الدرس، والأسئلة تتوارد إلي في أمور شتى لا علاقة لنا بالدرس. لا نزال في باب الصبر. يروي الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فدع الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، أي بعد أن قالت أصبر قالت: ولكني أتكشف، فدع الله أن لا أتكشف. فدعا لها ضيق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد بن سعيد رضي الله عنه: إني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من صلوات الله وسلامه عليهم يقومه، فأدموه وهو على وجهه يقول: اللهم فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. الحديث الأول، هذان الحديثان متفق عليهما عند الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، ولكن أريد أن ألفت النظر إلى سؤال قد يرد في الحديث الأول. عبد الله بن عباس قال لي عطاء بن أبي رباح رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى عطاء. قال: هذه، وأشار إلى امرأة سوداء كبيرة السن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سبق أن قلنا في أكثر من مناسبة: لا يجوز التألي على الله عز وجل، ولا يملك إنسان في حكم الشريعة الإسلامية أن يجزم بأن فلانا من الناس من أهل الجنة، إلا الرسل والأنبياء وإلا العشرة المبشرين بالجنة. ولكن عبد الله بن عباس قال لي عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ودله على هذه المرأة السوداء. وربما فهم بعض الناس من هذا الحديث أن لا مانع إذن من أن يذهب الإنسان في مدح الإنسان الى درجة هذا النوع من الثناء مثل ثناء عبد الله بن عباس على هذه المرأة، كما يجري اليوم كثيرا. يدخل رجل من الصالحين محفلا او مسجدا فيلمس رجل في اذن صاحبه ويقول: انظر، اذا احببت ان ترى رجلا من اهل الجنة هذا هو. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، وربما استشهدوا في هذا بكلام عبد الله بن عباس. هذه المرأة لا يقاس عليها احد اطلاقا، ولها شأن خاص، بل العقيدة الإسلامية تقتضينا أن نعتقد أنها من أهل الجنة. السبب أنها كانت قد ابتليت بمرض، بالصرع. هذا الصرع نعم يلقيها بين الحين والآخر أرضا إلى أن تفيق مرة أخرى. جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضها هذا، وتشكو فوق ذلك أنها ربما وقعت فتكشف بعض من جسدها. فماذا قال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن شئت صبرت ولك الجنة. ما قال لها إن شئت صبرت وأدعو الله لك بالجنة، مع أنه لو قال وأدعو الله لك بالجنة فنحن نعلم أن دعاء رسول الله لإنسان بذاته بالجنة دعاء لا يرد، ولكنه قال كلاما أقوى وأصرح في أنها إن صبرت فإن جزاءها الجنة يقينا. قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. لما سمعت هذا الكلام هان في جنب هذا الوعد الذي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها به، هان في جنب هذا الوعد ما تراه من مرض ووسوسة، ولكنها اهتمت بالجانب الآخر. الجانب الآخر يتعلق بدينها لا بدنياها لا بجسدها، وهو أنها قد تتكشف عندما تقع في حالة الصرع. لقد رضيت يا رسول الله ولكني أتكشف. رسول الله صلى الله عليه وسلم مستورة فكان لها ذلك، واستجابة الله بدعاء رسوله في أن تبقى هذه المرأة بعد ذلك مستورة حتى عندما تقع في ساعة الصرع دليل على أن ما وعدها به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نافذ وحق. لذلك عبد الله بن عباس تجرأ وقال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وهل يسعه وهو المؤمن برسول الله والمؤمن بما أخبر به رسول الله أن يقول غير ذلك؟ لا يسعه هذا. فأنا ألفت النظر إلى أن علينا أن لا نقيس، لأن كثيرين هم الذين يقيسون. يعني رجل صالح، انسان معروف بالتقوى، يشتط كثيرا من الناس في الثناء عليهم الى درجة التألي على الله عز وجل. هذا ما لا نملكه. نقول نحسب نظن نرجو نأمل، ما عرفنا عليه الا خيرا، نرجو انه من اهل الجنة. أكثر من هذا القدر لا يجوز مهما بلغ هذا الإنسان في الرتبة ومهما بلغ في الدرجة. البعض يقولون: فلان من الصالحين ورأى رؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن فلانا من أهل الجنة، ورؤيا رسول الله حق، ورسول الله قال من رآني في الرؤيا فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. قد يقول قائل هذا الكلام للعام من الناس يقدون بهذا الكلام، لا أيها الأخوة، قاعدة فقهية عندنا لا أعلم فيها خلافا أن الأحكام الفقهية لا تبنى على الرؤى. المسائل، مسائل الأحكام، أحكام الشريعة الإسلامية كلها ما تعلق منها بالعقائد وما تعلق منها بالأحكام السلوكية إنما تؤخذ من مستنداتها ومعتمداتها وأدلتها الشرعية العلمية المعتمدة. أما الرؤيا وإن كانت رؤيا رجل صالح وإن كان المرئي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نص الفقهاء على أن الأحكام لا تترتب عليها، وقد ضرب العلماء لذلك مثلا موجود في كتب الفقه، قالوا لو أن رجلا من الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له اليوم يوم 30 من شعبان أو 29 شعبان عفوا، رأى رسول الله في الرؤيا وقال له إن غدا هو أول أيام رمضان فأنبئ الناس بذلك. قال علماء الشريعة الإسلامية لا يجوز لا لهذا الرجل الرائي ولا لغيره أن يصوم بناء على هذه الرؤيا قط، وهذا شيء متفق عليه. موضوع بدء رمضان حكم من الأحكام منوط بماذا؟ الرسول قال لنا قولا في حياته، أيهما أقوى، القول الذي قاله في حياته أم الرؤى التي رآها إنسان لرسول الله بعد موته؟ لا، القول الذي قاله في حياته، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30. نعم، فإن رأيتم إنسانا يقول ولكني رأيت رسول الله في المنام فقال لي كيف وكيف، وما أكثرهم في هذا العصر ليمخرقوا به على العامة، فكونوا على حذر منهم. بلغني أن قائلا من هؤلاء يدعو الناس إلى صيغة مستحدثة مبتدعة جديدة مناقضة لإجماع أجيال المسلمين كلهم في الصلاة على رسول الله، وهي اللهم صل على محمد وأبوي محمد، مناقضة للإجماع، والإجماع حجة قطعية. بلغني أن هذا الرجل الذي يسوق هذه البدعة قال له أحد الإخوة، قال ولكن هذه الصيغة مخالفة للإجماع، وما سمعنا من جيل الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم ولا من بعدهم ولا من بعدهم إلى عصرنا هذا من صلى على رسول الله بهذه الصيغة. فما كان من هذا الإنسان إلا أن سكته بقوله جاءني رسول الله في الرؤيا وقال لي من الناس أن يصلوا علي بهذا الشكل. نعم، لو كنا نتمتع بالوعي الإسلامي الذي أتحدث عنه دائما لكان هذا الكلام منه فضيحة له. يعني مهما تبرقع بعد هذا الإنسان بسيرة أهل العلم ومظهر أهل العلم، هذه الكلمة تكشف أنه من أهل الجهل لا من أهل العلم، لأنه لو كان من أهل العلم لعرف أن الفقهاء قالوا إن أحكام الشريعة الإسلامية لا تبنى على رؤى الصالحين أبدا، سواء كانت الرؤية صحيحة أو كذب. طبعا إذا كانت الرؤية كذب فهذا شيء خطير جدا جدا، نفي اعظم من الكذب على رسول الله وخصوصا في الرؤيا. نعم. فهذه المرأة اذا هي من اهل الجنة قطعا، لانها صبر، ولان رسول الله قال لها نعم ان شئت صبرت ولك الجنة، فصبر. من يعني محل الشاهد في هذا الحديث ايها الاخوة قيمة يعني الجنة التي نالت هذه المرأة. لاحظوا الامر الدقيق، في هنا حالتان. حالة انه امرأة من الناس اصيبت بمرض فرع او غير فرع، واستقبلت من هذا المرض قدرها ولم تعلم سبيلا للتخلص منه، فقالت اصبر قضاء انزله الله عز وجل بي، انا اصبر وقطعا يكون لي ثواب عظيم جدا. لاحظوا هذه مرتبة وليست مرتبة قليلة، مرتبة عالية. صحيح قضاء نزل بها وهي لا تعلم مخلصا من هذا القضاء، وربما عالجت نفسها كثيرا عند الأطباء فما أجد العلاج شيئا، فقالت أصبر وأرضى بحكم الله. هذه مرتبة عالية، لكن انظروا إلى هذه المرتبة التي هي أعلى بكثير. هنا هذه المرأة بالذات وجدت نفسها أمام سبيل مفتوح، إن أرادت أن تسلكه ستتوب من مرضها وستشفى من هذا الصرع. لاحظوا السبب في أن رسول الله قال لها هذا الكلام. الرسول قال لها إن شئت دعوت لك، وإذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالشفاء فدعاؤه مستجاب يقينا، فكأنه قال لها باب الشفاء مفتوح، ها هو ذا، أدعو لك ليتحقق الشفاء، ولكن إن أردت أن لا تسلكي هذا السبيل طوعا منك أن تصبري لهذا البلاء فأنا أخبرك أن لك الجنة. هنا مرتبة هذه الإنسانة المتميزة على كل من ابتلاهم الله بأمره، هذه هي المرتبة التي امتازت بها. رأت سبيل الشفاء قد فتح أمامها، لا يكلفها ذلك إلا كلمة صغيرة، هي أن تقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام بل ادعو الله لي يا رسول الله أن يشفيني فأنا جزعة ضعيف، وقد وعدها رسول الله أن يدعو لها فتشفى، ولكنها لم تفعل وأعرضت عن سبيل شفائها ورضيت بأن تتحمل هذا المرض. وأي مرض؟ مرض الصرع. نعم. لذلك طمعا منها بما أطمعها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال لها إن شئت وإن شئت صبرت ولك الجنة، أن يعدها رسول الله بالجنة ليس سببه صبرا على مصيبة وقعت فكانت ضربة لازم، وإنما السبب في أن الله جعلها من المبشرات في الجنة في دار الدنيا أنها كانت قادرة على أن تختار لنفسها الشفاء، ولكنها آثرت لما سمعت كلام رسول الله، آثرت رضا الله وآثرت ما عند الله ورضيت بغصص الدنيا. شيء عظيم جدا. وإذا أراد الإنسان أن يقارن بينه وبين هذه الإنسان فليقدر أنه مبتلى بمرض عظام، وأنه وجد الفرصة السامحة لأن يشفى من هذا المرض ولكنه سمع حديث رسول الله أن الإنسان إذا ابتلي بمرض فبقي هذا المرض واستمر ولم يشف منه فإن الله يكتب له من الأجر كذا وكذا، فآثر الصبر على المرض وأعرض عن التسبب للشفاء المجزوم به، يقال من لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ نعم، الذي يفعل هذا الفعل ربما كان له من الأجر ما أخبر عنه رسول الله، لكننا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني يقول عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قلبه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه. انظروا إلى كلمة كأني، كأني أنظر إلى رسول الله، هذه الكلمة هل هي لتضعيف الرواية أم لتقويتها؟ هي لتقوية الرواية. قد يظن ظانا أن عبد الله بن مسعود غير متأكد من هذا الكلام الذي قاله رسول الله، يقول والله يعني أنا يخيل إلي أن رسول الله قال ذلك. لا، ليس كذلك. معنى كلام عبد الله بن مسعود أي كأني برسول الله واقف أمامي وكأني أسمعه الآن وهو يقول لي هذا الحديث، يعني أنه على ذكر من هذا الحديث تماما وكأنه قال له هذا الحديث لتوه. مثل هذا الكلام يكون من مظاهر تقوية الرواية وليس من دلائل ضعفها. إذا فعبد الله بن مسعود يقول: لكأني الساعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر إليه وهو يحكي لي خبرا عن واحد من الأنبياء ضربه قد قومه فأدموه فأخذ يمسح الدمع وفيه ويقول: اللهم اغفر لقومي، فإنه لا يعلمون. هذا الكلام الذي نقله رسول الله عن أحد الأنبياء هو أيضا ممن كان يقوله وقد صح عنه ذلك. نعم، ورسول الله أولى بهذا من غيره. نعم، وما عرفنا نبيا أحب أمته كحب محمد رسول الله لأمته. الإمام النووي ساق لنا هذا الحديث ليصور لنا لونا آخر من ألوان الصبر، هو صبر الأنبياء على أذى أقوامهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء أوذوا، كلهم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله رسوله في كثير من آي كتابه المبين، وبألوان من الأذى. هذا شيء معروف، لا داعي إلى أن نأخذ صورا ونقف أمام نماذج منه، لكن الصورة التي يلفت رسول الله نظرنا إليها ولتواضع منه يلفت نظرنا إلى هذا العمل من نبي من الأنبياء دون أن يلفت نظرنا إلى عمله هو، لتواضع منه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء آذوه، طيب وناس لا يؤذون مسلم يؤذون نبيا من الأنبياء، يخيل إلى أحدنا أن الدعاء عليهم مبروك وأن مقابلة إيذائهم بأذى مثله أمر مقبول، وهذا شيء يعني ما يكاد أحدنا يشك ويرتاب فيه. لكن ماذا يقول هذا النبي؟ هذا النبي يتصور يعني وهو يمسح الدمع عن وجهه أن الله عز وجل سيغضب على هؤلاء الذين فعلوا بهذا الفعل وسيعذبهم فتتحرك الشفقة في قلب هذا النبي عليهم فيستشفع لهم عند الله عز وجل ويقول يا ربي هؤلاء المعذورون لا تؤاخذهم بجريرتهم لأنهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون أني لهم ناصح وأني لهم محب وأني غيور على مصلحتهم ولو كانوا يعلمون عاقبة إعراضهم عن كلامي ومغبة تأديهم على نصحي لما فعلوا هذا. إذن هم جاهلون والجاهل معذور. فاللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. هذه هي الصورة التي يضعنا رسول الله أمامها وهي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع قومه المشركين المنافقين غير المنافقين الأعراب. ولعلنا في دروسنا في السير النبوي مررنا على مشاهد غريبة وعجيبة وعظيمة جدا في هذا. طيب ماذا نفيد نحن؟ هذا بالنسبة للأنبياء. وقد رحل الرسل والأنبياء ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا نجم من هذا الكلام نحن؟ نعم لقد رحل الرسل والأنبياء عن الدنيا ولكن ورثتهم من الدعاة سلسلة مستمرة إلى يوم القيامة. فالدعوة إلى الله ميراث من مواريث النبوة العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كانت دعوة الرسل والأنبياء مقرونة بهذا اللون من الصبر وهم رسل وأنبياء نعم فأحرى أن تكون دعوة عامة الناس إلى الله من بعدهم مقرونة بأضعاف هذا الصبر. هذا هو المعنى الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق الإمام النووي هذا الحديث من أجله. يعني أن الداعي إلى الله عز وجل معرض لأن يناله أذى كبير كما كان الرسل والأنبياء معرضين. نعم وعلى الداعي إلى الله إن صدق أنه داعي إلى الله وإن صفت سريرته وأخلص لله عز وجل أن يتخذ لنفسه هذا الموقف. فإن قال ولكنهم رسل وأنبياء يا أخي أنا لست بمستواهم قال هذا الكلام نقول فرق ما بينك وبين أولئك الرسل والأنبياء في عجزك عن أن تكون في مستواهم يقتله فرق ما بينك وبين أولئك الأنبياء في سموهم وقربهم إلى الله وبعدك عن الله عز وجل. فإذا كان أولئك المقربون من الله أصفياء الله عز وجل نعم إذا كان الواحد منهم يطأطئ رأسه للأذى ويخضع كيانه للسوء بل يزيد على هذا فيسأل الله عز وجل أن لا يعاقبه وهم المقربون إلى الله وأنت معرض للمعاصي للآثام للانحرافات غير معصوم. إذا أوذيت فأنت أولى بالصبر على الأذى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول يعني تتذكر الفرق بين عزيمة رسول الله وعزيمتك لتعتبر بهذا الفرق عن جزعك وعدم قدرتك على الصبر ولا تتذكر الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القريب إلى الله الذي هو أحب الخليقة إلى الله وبينك أنت الإنسان المنحرف العاصي الآثم المعرض للمعاصي. لا تتذكر هذا الفرق؟ لو تذكرت هذا الفرق لأعانك هذا التذكر على أن تصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول دائما الداعي الى الله عز وجل اول سلاح بعد العلم. بعد العلم طبعا لا دعوة الى الله على جهل ابدا. اقل المراتب الخطوة التي يخطوها في الدعوة ينبغي ان تغطى بها. الخطوة التي يخطوها في الدعوة ينبغي ان تكون مغطاة بعلم سليم صحيح. لكن السلاح الذي بعد العلم مباشرة هو الشفقة على عباد الله والصبر على الأذى الذي يأتي منهم، والمقياس الذي يكشف لك عن مدى إخلاص هذا الإنسان في دعوته أو عدم إخلاصه هو هذا. ربما يسفع ينال منه نعم، وهو يتجمل بالصبر، وهو يقابل الأذى باللين كله ولا يقطع سبيل دعوته الصافية اللينة بأسلوبه العذب إلى الله نعم يدعوهم بالشفقة. فاعلم أن هذا دليل على إخلاص الداعي إلى الله عز وجل. وإن رأيت هذا الإنسان عندما يسير في طريق دعوته إلى الله وقد ناله أذى أو نالته سخرية أو ناله ضرب أو لكم أو أي شيء مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأيت استشاط غيظا وتنمر وسال وزال نعم وأخذ يثور ويفعل ويفعل ويسدد ويرغي، فاعلم أنه كاذب في دعوته إلى الله وانتصاره لدين الله، وإنما هو ينتصر لنفسه نعم ينتصر لنفسه فقط. هذه حقيقة ما ينبغي أن نجهلها. طبعا هو من يقول أنا أنتصر لنفسي، هو يقول يا إسلامه وينادي نعم للإسلام ولدين الله الذي يتمزق، لكن اللسان شيء والجنان شيء آخر. وقد قلت مرة في مثل هذا الشهر المبارك، قلت مثلا مثل حيث الواقع يعني أنا عشته، كيف استطيع ان اعلم انا صادق او لست بصادق؟ ان رأيت في ردهات الجامعة مثلا او في شارع من شوارع البلد نعم كل من الشباب مقبل الي، ولما رأوني مقبلا اليهم وانا في مظهري الديني هذا، اخرج واحد منهم دخلته وأشعلها وأخذ ينفقها أمامي ليغايظني بذلك نعم. أكيد أنا أشعر بالألم، أكيد أشعر بالألم، لكن ينبغي أيها الإخوة على كل مسلم أن يتنبه إلى نفسه وأن يكون رقيبا على مشاعره. ترى هذا الألم الذي نعم يعني غلي كالمرجل بين جوانحي هو ألم لشخصي يعني انتصار لكياني أم لله؟ الإنسان يستطيع أن يعلم الجواب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما أيام تقولي لله؟ لا ما أيام تقولي لله. كيف بستطيع أعرف لو أنني لم أكن أرتدي هذا المظهر؟ فليست ثمة عمة ولا لحية، وهؤلاء الناس الذين أقبلوا إلي لم يكترسوا بي ولم يلتفتوا إلي نعم إطلاقا، وإنما أخرج الواحد منهم دخينته ينفخها غير عادي بي ولا ملتفت ولا ملاحظ إطلاقا. واضح كيف الصورة تبدلت؟ يا ترى منسوب الغضب سيكون مثل منسوب الغضب في الحالة الأولى؟ إذا كان منسوب الغضب سيكون كذلك لم يهبط، والله إذا هذا الغضب لله عز وجل. لكن إذا نظرت، وأنا أتكلم عن نفسي أخوان، أنا أتكلم عن نفسي حتى لا يغضب أحد مما أقول، لكن إذا نظرت إلى نفسي قدرت هذا الأمر، رأيت رأسا منسوب الثورة الهائجة بين جوانح سيهبط إلى 40% من 100% إلى 40%. فالأعلم أن 60% من عامل الحركة والدعوة إلى الله عامل نفساني، وإذا فعلي أن أعود إلى نفسي فأهذبها وأجعلها يعني تعرض عن حظها وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى لمرضات الله، لكلن مرضات الله عز وجل. كيف أنا صحيح أذيت، لأن هذا أذى، أذى كبير لي، نوع من السخرية، لكن أنا مسلم وأحب الله. الإيذاء لمشاعر رب العالمين في هذه المجاهرة بالإفطار أشد وأشنع وأخطر، ولا الإيذاء لشخصي الذي لا يساوي صفرا في ملكوت الله عز وجل؟ نعم، يعني لك أيهما؟ إذا كنت أنا محبا لله مؤمنا بالله غيورا على حرمات الله، إذا رأيت هذا المنظر ينبغي أن أنسى نفسي، ينبغي أن أذوب في نطاق المراقب لحظي، لأنه في شيء أهم بكثير بكثير بكثير من المحافظة على النفس. الآن هذا المنظر مزق ماذا؟ مزق شعيرة من شعائر رب العالمين. الآن الله هو الذي يستهزأ به، وما أدراك ما معنى هذه الكلمة. الله قيوم السماوات والأرض، من بيده إدارة هذه الخليقة كلها، من يطعمنا ويسقينا ويسخر ملكوته من أجلنا، ومن يأمر الأنفاس أن تصعد وتهبط وراء صدورنا. نعم، هذا الإله، هذا الخالق الذي يأخذ بالنواصي، نعم هو الذي سخر منه. أنا لو كنت صحيح مؤمن بالله، أنا بلاحظ حالي بهالحالة، إن كنت أنا مظهر ديني ولا مظهر غير ديني. نعم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم الداعي إلى الله. وعندما يكون المسلم الداعي إلى الله صافي النية بهذا الشكل، مخلصا لله عز وجل على هذا المستوى، هل تتصورون أن رب العالمين يتخلى عنهم، عن الدعاة إلى الله؟ والله ما بيتخلى، رب العالمين يرانا ولا نراه. نعم، ولكن نحن خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا. نحن بس خلينا نقول يعني نتمسك بأزلال الكلمة اللي بعد منا، عسى أن يتوب عليهم، بكفينا هذا، ما نطمع بأنه نفتح القلاع ونفتح الحصول ونعمل وما إلى ذلك. نعم، هذا المعنى المسلمون أو معظم المسلمين عنه غافلون. ما يقول الإنسان هذه يعني صعبة جدا جدا، دون ذلك خرق القتاد، لا ليس صعبة أبدا، ليس صعبة. متى كان الإنسان مخلصا لله تحقق هذا الأمر، تحقق. شوف الإخلاص لله عز وجل بحقق إكراميات عند هذا الداعي إلى الله. إذا أنا كنت مخلص لله عز وجل، هذول صحيح أني عم يسخروا مني وعم يؤذوني وعم يخلوني أغضب، ولو استطاعوا لفعلوا أكثر من ذلك، لكن أنا مخلص لله. بهالحالة شو مساوي؟ أملك زمام غضبي وأسأل رب العالمين كيف الأسلوب الذي ترضاه يا ربي في نهي هؤلاء الناس عن المنكر. أسمع جواب الله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سلم عليهم قول يا أخواننا الله يعطيكم العافية، كيف أحوالكم؟ أكيد أنكم أنتم متعبين، أكيد أنكم أنتم يمكن معذورين، لأن رب العالمين رحيم بعباده، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأسأل الله لكم التوفيق والعافية والصحة. نعم، وادخل معهم في هذا الكلام بهذا الاسلوب. قل يا عبيد الله عز وجل كم هو اكرام رب العالمين. متى ما انت دخلت بهذا الكلام من منطلق الرغب عن مرضاة الله، من منطلق ارضاء الله، ما حب نفسك لك، حب نفسك خلي تحت رجلك. نعم، ما منطلق هذا الشيء. الكلام بيدخل كالنور الساطع في قلوب هؤلاء الناس. نعم، ويتحول امرهم من عنجهية ساخرة الى ندم وخجل ان لم يتحول الى توبة في تلك اللحظة. لكن هذا الطريق يسير هكذا، ونحن المسلمون نسير في طريق اخر ونمتن على الله ايضا، يعني نسير في طريق اخر ونتمنى على الله اننا دعاة على طريق الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. ثم يروي الامام النووي عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما، فنقرأ نصف الحديث فقط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. هذا الحديث كلام عنه طويل وفيها تحقيقات وتعليقات من الناحية الفقهية ومن الناحية العقلية عليه. نعم، ولا نريد ان نطيل الدرس اكثر يعني مما اتفقنا عليه، ولذلك نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، واجعلنا اللهم من عبادك المغفرين، اللهم اجعلنا من عبادك المستورين في دنياهم واخرتهم، واجعلنا اللهم من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين احببتهم فاحبوك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين احببتهم فاحبوك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين احببتهم فاحبوك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم انا نسالك ان تصلح امر هذه الامه عاجلا غير عاجل يا رب العالمين، وان تتباركها بعفوك ومغفرتك ورحمتك. اللهم عاملنا بما انت له اهل من الصفح والكرم والغفره، ولا تعاملنا بما نحن له اهل، فانك غني عنا ونحن فقراء الى رحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم هب صالح هذه الامه لصالحها، فان لم يكن فيها صالحا فهبها جميعا بسعه فضلك وكرمك وجودك، واجعل شفيعنا في اثامنا وذنوبنا وما اسرفنا على انفسنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا يا كريم، اللهم شفعه فينا يا كريم. اللهم انا نسالك ان تتقبل منا طاعاتنا واعمالنا وعباداتنا وصلواتنا وصيامنا، والا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، وان تجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لعبادك جميعا يا رب العالمين، اللهم اغفر لكل المؤمنين ولكل المسلمين، العصاة وغير العصاة، الآثمين والمنحرفين والمستقيمين، فإنك رحمتك تسعهم جميعا يا رب العالمين. اللهم إن رحمتك ما ضاقت عن عبادك يوما ما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا وتشملهم جميعا بسعة فضلك وكرمك وجودك. اللهم أنزل علينا شهاب رحمتك. اللهم أفضل أسرى هذه الأمة مصر العادل أم غير عادل بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، اللهم إنا نتوسل إليك بثوارنا على ذلك، بضآلتنا بين يدي جنابك. اللهم إنا عبيد أذلاء لا نملك لأنفسنا شيئا، نواصينا بيدك، أنت المسير لها وأنت المسخر لها، فنسألك اللهم بقدرتك علينا، ونسألك اللهم بضعفنا بين يديك أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن تنزل شآبيب رحمتك على هذه الأمة جمعاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. يا أخواننا، أرجو يعني من الأخوان الذين يصافحون بعد الدرس أن يصافحوا فقط مصافحة فقط كما أقول دائما، يعني فيها إيذاء بي مصافحة، انتهى الأمر ويكتب الله لكم الأجر كاملا إن شاء الله.